إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تحت باب المسح على الخفين في كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا بالضبط عند مسائل حديث ثوبان رضي الله عنه، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. كنا في آخر مسألة تحدثنا عن حكم المسح على الجوربين، وخلصنا إلى أن الصحيح من أقوال أهل العلم جواز المسح عليهما لمن لبسهما على طهارة. وقلنا بأنه لا فرق بينهما وبين المسح على الخفين، وذلك لأن الخفين إنما شرع المسح عليهما لمشقة نزعهما، لوجود مشقة في خلعهما ونزعهما، وهذا المعنى موجود في الجوربين، ولذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لمن لبس جوربين على طهارة أن يمسح عليهما. هذه آخر مسألة ذكرناها. طيب، هذه ما زلنا نتكلم عنها. طيب، سنتحدث بعد ذلك في مسألة أخرى، ولا أدري رقم المسألة. المسألة 11، المسألة 10 أو 11، كل واحد على حسب ترقيم. طيب، إذا نتحدث بعد ذلك عن مسألة أخرى تتعلق بالمسح على النعال، تتعلق بالمسح على النعال أو على النعلين. أولا، لابد من بيان الفرق بين الخفاف والنعال. طبعا الخفاف والنعال تجتمع في شيء واحد، في كون كل منهما مصنوع من جلد، فكما أن الخفاف تصنع من جلد، فهكذا أيضا النعال مصنوعة من جلد. إذن فالخف هو غطاء القدم الذي يصنع من جلد، والنعل أيضا هو غطاء القدم الذي يصنع من جلد. فما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن يقال الخفاف هي ما غطى الكعبين، الخفاف ما غطى الكعبين، يعني إذا كان هذا اللباس لباس القدم، إذا كان يغطي الكعبين وشيئا من أسفل الساق، فهذا يسمى ماذا؟ خفا. وأما إن كان أسفل من الكعبين، فإنه يسمى ماذا؟ نعلا. إذن هذا هو المقصود بالنعال. إذن فالنعال هي غطاء القدم الذي يكون من جلد عادة يكون من جلد ويكون أسفل من الكعبين يكون أسفل من الكعبين. ما يتعلق بالمسح على النعال أقول يعني خلاصة يعني هذه المسألة أن هذه النعال إن كانت تغطي جميع القدم ما عدا الكعبين هذه النعال إن كانت تغطي جميع القدم ما عدا الكعبين ما عدا الكعبين وهي بمثابة ما يسمى عندنا اليوم بماذا بالأحذية الصباط الصباط الحذاء. إذن هذا يعني يسمى لغة نعلا هذا نعل لأنه أسفل من الكعبين لأنه أسفل من الكعبين. فمثل هذا الحذاء يعني مثل هذا الحذاء يعني هل يمسح عليه أو لا؟ طبعا فيه خلاف بين أهل العلم. فمذهب كثير من العلماء مذهب كثير من العلماء أنه لا يمسح عليه مذهب كثير من أهل العلم أنه لا يمسح عليه. لماذا يا جماعة؟ لأنه لا يغطي محل الفرض لأن الواجب في غسل القدمين أن تغسل الأقدام مع ماذا؟ أن تغسل القدمان مع الكعبين. إذن ولهذا العلماء يشترطون في الخف يشترطون في الخف ليجوز المسح عليه كما سبق أنه يعني يغطي جميع محل الفرض. إذن فكما قلت يعني كثير من أهل العلم يعني ذهب إلى أنه لا يجوز أن يمسح على مثل هذه الأحذية. لماذا؟ لأنها لا تغطي الكعبين لا تغطي الكعبين وبالتالي فهي لا تغطي المحل الذي يجب غسله وبالتالي فإنه لا يجوز أن يمسح عليه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أيضا أنه يعني ليس يعني من شرط الممسوح عليه أن يغطي جميع القدم أن يغطي جميع القدم وبالتالي فهذه الأحذية التي تغطي معظم القدم ولا يبدو منها إلا الكعبان فقط فالصحيح أنه يجوز المسح عليها فالصحيح أنه يجوز المسح عليها وذلك لعدم الدليل لعدم الدليل الدال على اشتراط أن يكون الممسوح عليه ساترا لجميع القدم بما في ذلك الكعبان أو بما في ذلك الكعبين. إذن فالصحيح أن هذه الأحذية التي تلبس اليوم الصحيح أنه يجوز المسح عليها أنه يجوز المسح عليها وذلك لأن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخفين موجود أيضا في هذه الأحذية لأنه يشق ماذا؟ نزعه يشق نزعها وبالتالي فالمعنى الذي لأجله شرع المسح على الخفين موجود في هذه النعال وفي هذه الأحذية وبالتالي الصحيح من أقوال أهل العلم أن من لبس مثل هذه الأحذية على طهارة فالصحيح أنه يجوز له أن يمسح عليها أنه يمسح عليه. يبقى الآن النظر يبقى الآن في النظر في النعال التي لا تغطي القدم بل تكون القدم فيها مكشوفة النعال التي لا تغطي جميع القدم بل تكون القدم فيها ماذا مكشوف وهو ما يسمى احنا نسميه في العامية تعنى الصندالة وهذه الكلمة طبعا فرنسية صندال. إذن فمثل هذه النعال التي يعني على ظهرها يعني مجرد خيوط فقط يعني على ظهرها يعني مجرد يعني خيوط وسيور يعني تمسك بها هذه النعل فمثل هذه النعال هل يمسح عليها أو لا؟ أقول في ذلك تفصيل فمثل هذه النعال التي يكون على ظهرها خيوط وسيور، إن كان الإنسان لبسها مع جوربيه، إن كان الإنسان لبسها مع جوربيه ولبس كل ذلك على طهارة، فيجوز له أن يمسح على الجوربين والنعلين معا في وقت واحد، يعني دون أن ينزع هذه النعال إن كان لبس هذين النعال مع الجوربين، فيجوز له ماذا؟ أن يمسح عليهما جميعا، أن يمسح عليهما جميعا. والدليل على ذلك ما سبق في حديث المغيرة بن شعبة، والذي يصححه بعض أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. إذن فدل ذلك على أن مثل هذه النعال المكشوفة إذا لبسها الإنسان وتحتها جوارب تغطي القدم، فيجوز للإنسان أن يمسح عليه، وهذا هو يعني الصحيح أيضا في هذه المسألة. فمثل هذه النعال إذا كان عليها جوارب أو تحتها جوارب فيجوز المسح عليه. وأما إن كان الإنسان لبس هذه النعال لوحدها دون جوارب، وبالتالي لا شك أن أكثر القدم سيظهر من تحتها، فأقول يعني مثل هذه النعال الأحوط والله تعالى أعلم أن لا يمسح عليها، الأحوط أن لا يمسح عليها، لأن غالب القدم يعني مكشوفة تحت هذه النعال، ولهذا الذي عليه يعني أكثر أهل العلم أنه لا يمسح عليها، وإن كان طبعا يعني بعض أهل العلم أفتى بجواز المسح عليها أيضا، ولكن الأظهر والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يمسح عليها. ومن أدلة أو من الأدلة الدالة على أنه لا يمسح على مثل هذه النعال ما ثبت في صحيح البخاري، ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في نعال سبتية، غسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه في نعال سبتية. والشاهد من هذا الحديث أن مثل هذه النعال التي يكون عليها يعني خيوط فقط، يعني لا تغطي ظاهر القدم، فالشاهد من هذا الحديث أن مثل هذه النعال لو جاز المسح عليها لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم قدميه وهما داخل مثل هذه النعال. ولهذا البخاري نفسه رحمه الله بوب لحديث ابن عمر هذا بأن مثل هذه النعال يعني تغسل الأقدام فيها ولا يمسح النعلان، هكذا بوب البخاري، قال ولا يمسح يعني النعلان، يعني مثل هذين النعلين لا يمسح عليهما. إذن فالحاصل الآن أن النعل إن كان يغطي كل القدم، النعل إن كان يغطي كل القدم ولا يظهر منه إلا الكعبان فإنه يمسح عليه. وهذه النعال النوع الآخر من النعال وهو ما لا يغطي القدم وإنما يكون منها على ظهر القدم، يعني مجرد خيوط وسيور وسيبات ونحو ذلك، فمثل هذه النعال إن كانت الأرجل تحتها مكشوفة فالأصل أنه لا يمسح عليها، وأما إن كان الإنسان لبسهما مع جوربين فالصحيح أيضا أنه يجوز له أن يمسح على الجوربين والنعلين معا في هذه الصورة والله تعالى أعلم. هذه يعني خلاصة أو هذه خلاصة يعني تقال في حكم المسح على النعلين. بقيت الآن يعني مسألة أخرى يعني نختم بها هذه المسائل، نختم بها هذه المسائل وهي المسائل المتعلقة بحديث ثوبان، وهي مسألة المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة. طبعا كلمة الجبيرة، كلمة الجبيرة يعني تطلق على ما يجبر به ماذا؟ يعني الجرح أو الكفر ونحو ذلك. وهذه الكلمة يعني يدخل في معناها اليوم، يدخل في معناها اليوم شيئان، يدخل في معناها اليوم شيئان. أولا ما يسمى بالجبس الذي نسميه باللغة الفرنسية ماذا؟ بلاتر. إذن هذا الجبس هذا الذي يضعه الإنسان إما على يده إذا انكسرت، أو على قدمه إذا انكسرت، هذا يسمى في اللغة العربية جبيرة، هذا يسمى جبيرة. ويدخل في ذلك أيضا ما يسمى اليوم بهذه الضمادات، كما نسموهم احنا بالفرنسية لبونسمون، هذه الضمادة التي توضع على يعني جرح، التي توضع على يعني جرح بونسمون، ولا نسموها أيضا بوندا. فهذه أيضا يعني تدخل في معنى ماذا؟ الجبيرة. إذن هذه المسألة يعني تسمى عند الفقهاء بمسألة المسح على الجبيرة، يعني هل يشرع للمتوضئ أن يمسح على الجبيرة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، أو بالأحرى يعني على ثلاثة أقوال، أو بالأحرى على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح على الجبيرة، يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإنسان إذا كانت عليه جبيرة وتوضأ فله أن يمسح على المكان الذي عليه ماذا؟ جبيرة. له أن يمسح على المكان الذي عليه جبيرة. فمثلا الإنسان إذا كانت مثلا يده مكسورة في مفصل مثلا في الرسغ، يعني عنده جبيرة هنا، فعند هؤلاء هذا الإنسان إذا توضأ عليه أن يغسل كل الأعضاء، وإذا وصل إلى العضو، إذا وصل إلى العضو الذي فيه جبيرة فمن كشف من هذا العضو يغسله بالماء، من كشف من هذا العضو يغسله بالماء، وما غطته الجبيرة يمسح على ماذا؟ على موضعه، يعني المكان المغطى بهذه الجبيرة يمسح على ماذا؟ على ذلك المكان، يعني يبلل يده ويمسح على ذلك المكان الذي عليه جبيرة. فهذا قول من الأقوال. القول الثاني في هذه المسألة أن الجبيرة لا يمسح عليها، أن الجبيرة لا يمسح عليها، بل يتيمم لذلك الموضع، بل يتيمم لذلك الموضع. وبالتالي فعلى هذا القول إذا توضأ الإنسان فعليه أن يغسل جميع أعضاء الوضوء، على الإنسان أن يغسل ماذا؟ جميع أعضاء الوضوء، ويترك طبعا المكان الذي عليه جبيرة، يترك المكان الذي عليه جبيرة. فإذا انتهى من وضوئه، إذا انتهى من وضوئه فعليه بماذا؟ أن يتيمم، عليه أن يتيمم، وينوي بتيممه هذا أن يرفع الحدث على المكان الذي عليه جبيرة. يعني إذا انتهى من الوضوء ماذا يفعل؟ يتيمم للمكان الذي لم يغسل، يعني يتيمم بمسح اليدين والوجه بنية أن يرفع الحدث عن المكان الذي عليه ماذا؟ جبيرة. وبالتالي يكون قد جمع بين الوضوء وبين التيمم. والقول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أنه لا يمسح ولا يتيمم، أنه لا يمسح يعني على الجبيرة ولا يتيمم أيضا، ولا يتيمم أيضا، بل يعني يتوضأ ويغسل، يغسل ما استطاع من أعضائه، والعضو الذي لم يتمكن من غسله كاملا، العضو الذي لم يتمكن من غسله كاملا فإنه يعني يتركه، فإنه يتركه ولا يلزمه يعني عوض آخر بدل آخر، فلا يلزمه لمسح ولا تيمم، لا يلزمه لمسح ولا تيمم. إذن فالمسألة يعني فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، فيها هذا الخلاف بين أهل العلم، ولكن الأقرب يعني أقوى هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، هو القول الأول، وهو أنه يجوز للمتوضئ، يجوز للمتوضئ إذا كانت عليه جبيرة أن يمسح ماذا على هذه الجبيرة، أن يمسح على هذه الجبيرة، ومسحه على هذه الجبيرة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أولى من أن يتيمم له أو من أن يتيمم لذلك العضو، يعني مسحه على هذه الجبيرة أولى من أن يتيمم لذلك العضو الذي لم يغسل. والدليل طبعا على ترجيح يعني هذا القول، يعني وجه ترجيح هذا القول يعني أمور، منها أولا أنه وردت يعني بعض الأحاديث المرفوعة الدالة على مشروعية المسح على الجبير، يعني هناك أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفادت جواز المسح على الجبير، منها ما جاء في حديث جابر، منها ما جاء في حديث جابر في قصة الرجل الذي شج في رأسه، في قصة الرجل الذي شج وجرح في رأسه، فأراد يعني أراد أن يعطى رخصة يعني في تركه للغسل، إن إلا أن من أفتاه لم يرخص له بترك الغسل، بل اغتسل من جنابة فمات. والقصة معروفة، القصة معروفة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، وجاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العي السؤال. المهم أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه يعني على ذلك الجرح ويغسل سائر جسده، يعني كان عليه إما أن يتيمم إن لم يستطع أن يغتسل تماما، وأما إن استطاع أن يغتسل جزئيا فكان عليه ماذا أن يعصب على ذلك الجرح، يعني ماذا قال خرقة، ويمسح على ذلك المكان ويغسل سائر جسده. وهذه أو هذا الحديث بهذه الرواية رواه أبو داود وغيره. إذن هذا ما جاء في حديث جابر. جاء أيضا في حديث علي قال انكسرت إحدى زندي، انكسرت إحدى زندي، وزندي تثنية زند، والزند هو هذا المفصل الذي بين الكف والذراع. يقول علي انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، فأمرني أن أمسح على الجبائر. طيب حديث آخر وهو حديث بأمامة، هذا الحديث حديث علي رواه ابن ماجه وغيره، حديث بأمامة وهو ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يوم أحد لما جرح عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على عصابته، توضأ ومسح على عصابته، يعني هكذا يعني جاء في هذا الحديث حديث بأمام. وهناك حديث رابع في المسح على الجبائر وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر. طيب، أنبه فقط على أن حديث علي رضي الله عنه حديث ضعيف جدا، بل هو موضوع، لأن في إسناده رجلا كذابا فلا يفرح به. عندنا أيضا حديث ابن عمر، وهو آخر حديث ذكرناه، فيه راو ضعيف جدا، فيه راو ضعيف جدا، وبالتالي هذا الحديث أيضا لا يفرح به. ولكن عندنا حديث جابر رضي الله عنه في إسناده ضعف، يعني حديث في إسناده ضعف. وعندنا أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه في إسناده ضعف أيضا. وهذه الأحاديث اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء هل تتقوى بمجموع طرقها أو لا. فبعضهم يقويها بمجموع طرقها، بالنظر طبعا إلى الطرق التي ليس فيها ضعف شديد، الطرق التي ليس فيها ضعف شديد. إذن فبعض أهل العلم يقويها بمجموع طرقها، وفريق آخر من أهل العلم يحكم عليها جميعا بالضعف، وأنها لا تتقوى بمجموع الطرق. وهذا الذي يعني ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالشيخ الألباني رحمه الله يعني ذهب إلى أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، وأنها لا تتقوى بمجموع طرقها وشواهدها. إذن المهم أن يعني مسألة المسح على الجبيرة يعني رويت فيها بعض الأحاديث، وبعض أهل العلم كما قلنا يقويها بماذا؟ بمجموع طرقها. هذا أولا. الوجه الثاني من أوجه يعني ترجيح يعني القول بمشروعية المسح على الجبيرة، أن الإمام البيهقي رحمه الله روى بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح على الجبيرة. إذن فالمسح على الجبيرة ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح، روى ذلك عنه الإمام البيهقي رحمه الله. الوجه الثالث أن يقال هذا العضو الذي عليه جبيرة، يعني هذا المكان الذي عليه جبيرة، يتردد الأمر بين إما أن يمسح على هذه الجبيرة، بين إما أن يمسح على هذه الجبيرة، وإما ماذا؟ أن يتيمم لها، وإما أن يترك جميع ذلك، وإما أن يترك ماذا؟ جميع ذلك. طبعا ترك جميع ذلك في نظري يعني لا وجه له، لأن المكان الذي لم يغسله الإنسان ولم يمسح عليه فيعني يعتبر ليس بطاهر، وبالتالي فإما أن نقول بأنه يمسح عليه، بأنه يمسح عليه كما يمسح على الخفين ونحوهما، وإما أن يتيمم له لترتفع عنه ماذا، أو ليرتفع عنه ماذا، الحدث. وبالتالي فالأقرب يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهذان القولان طبعا هما اللذان عليهما أكثر أهل العلم، أن هذا العضو إما أن يمسح وإما أن يتيمم له ليرفع عنه الحدث. ولا شك أن المسح أولى من التيمم، لا شك أن مسحه أولى من التيمم. لماذا؟ لأن المسح طهارة ماذا؟ مائية، صح ولا لا؟ هذا العضو الواجب فيه أن يغسل بالماء، الأصل أن يغسل بالماء، فكوننا نمسح هذا المكان أولى من أن نتيمم له. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ترابية، التيمم طهارة ترابية، وأما المسح فهو ماذا؟ طهارة مائية. ولا شك أن الطهارة المائية أقرب إلى الأصل من الطهارة الترابية. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى المجلد 21 يقول ولهذا لو كان جريحا ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو يتيمم؟ قال فيه قولان يعني للعلماء هما روايتان عن أحمد ومسحها بالماء أصح. يقول ومسحها بالماء أصح لماذا؟ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلا أن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه الأولوية يعني مأخوذة من المعنى السابق، لماذا؟ لأن المسح طهارة مائية وأما التيمم فهو طهارة ماذا؟ ترابية، وبالتالي فالطهارة المائية أفضل من الطهارة الترابية لأنها أقرب إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي هو وجوب غسل هذا العضو بالماء. فإذا فيعني هذا المعنى الذي ذكرناه أخيرا مما يقوي أيضا أن الصواب في مسألة الجبيرة أن يمسح عليها ويكون هذا المسح أولى من التيمم لذلك العضو الذي لم يصبه ماذا؟ الماء. إذا بهذه الأوجه يترجح إن شاء الله تعالى القول بجواز ماذا؟ المسح على الجبيرة، يعني يترجح القول بمشروعية المسح على الجبيرة. وعلى هذا القول فالإنسان إذا كان يعني عنده كسر أو عنده جرح وكان على ذلك المكان جبيرة ثم توضأ فالأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم أن يمسح على تلك الجبيرة ويكون هذا المسح أولى من التيمم لذلك المكان الذي لم يصبه الماء. إذن هذا يعني هو يعني خلاصة الكلام في مسألة المسح على الجبيرة والله تعالى أعلم. فقط يعني في النهاية أود أن أنبه على الفروق الموجودة بين الخف والجبير، يعني هناك فروق بين المسح على الخف والمسح على الجبير، هناك يعني بعض الفروق التي يفرق فيها بين المسح على الخف وبين المسح على الجبير. من تلك الفروق يعني الفرق الأول أن المسح على الخف جائز أم واجب؟ المسح على الخف هل هو واجب أم جائز؟ جائز، المسح على الخف ليس واجب، ولكن المسح على الجبيرة لمن قال به فهو ماذا؟ واجب، لأنه هو بدل ماذا؟ يعني غسل ذلك المكان. إذن فالمسح على الجبيرة واجب، وأما المسح على الخف فهو جائز وليس بواجب. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المسح على الخف إنما يشرع في الطهارة الصغرى فقط، المسح على الخف إنما يشرع في الطهارة الصغرى فقط، وأما المسح على الجبيرة فكما يكون في الطهارة الصغرى يكون أيضا في ماذا؟ في الكبرى. يعني المسح على الجبيرة ليس خاصا بالتوضؤ بل حتى في ماذا؟ في الغسل، لأن الإنسان يتعذر عليه غسل ذلك المكان. فالمسح على الجبيرة ليس خاصا بالوضوء كما هو الحال في المسح على الخف. الفرق الثاني أن المسح على الخف مؤقت بوقت معين، فالمقيم يمسح كم؟ يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. وأما المسح على الجبيرة فليس مؤقتا بوقت معين، بل للإنسان أن يمسح على الجبيرة إلى أن يشفى وإلى أن يبرأ. فلو دام مرضه شهرا أو شهرا كاملا فله أن يمسح على هذه الجبيرة لمدة شهر كامل. الفرق الرابع أن الخف إذا مسح لا يجب ماذا؟ استيعابه. الخف إذا مسح لا يجب استيعابه. الخف إذا مسح لا يجب ماذا؟ استيعابه. ولهذا عرفنا بأن صحيح من أقوال أهل العلم أنه يمسح ماذا؟ أعلى الخف، لا يمسح الخف كاملا، بخلاف الجبيرة. الجبيرة يجب ماذا؟ استيعابها بالمسح. الجبيرة يجب ماذا؟ استيعابها بالمسح. ولهذا لو أن الإنسان مثلا انكسرت قدمه، لو أن الإنسان انكسرت قدمه ووضع عليها ماذا؟ جبسا، وهذا الجبس غطى كل القدم، فنقول في هذه الحالة إذا مسح على هذا الجبس هل يمسح أعلاه فقط أم يمسحه كله؟ نقول يمسحه كله. إذا كان جبس على رجله لا بد أن يمسح كل الجبس، لا يمسح فقط أعلاه، لأنه يمسح عليه في هذه الحالة على أنه ماذا؟ جبيرة، لا على أنه خف. على أنه جبيرة لا على أنه ماذا؟ خف. إذن فالخف لا يجب استيعابه بالمسح، بل السنة أن لا يمسح إلا أعلاه، بخلاف الجبيرة فإنها يجب ماذا؟ استيعابها بالمسح، فيمسح كلها. هذا هو الفرق ماذا؟ الرابع. الفرق الخامس ما هو يا جماعة؟ الفرق الخامس ما هو؟ واضح، طهارة. نعم، المسح على الخف يشترط فيه أن يكون على ماذا؟ على طهارة. أما الجبيرة لا يشترط فيها ذلك. يعني لو أن الإنسان انكسرت قدمه ووضع عليها جبسا وهو على غير طهارة، فهل يمسح على هذا الجبس؟ نقول نعم، لأنه جبيرة. إذن فالجبيرة لا يشترط فيها أن يضعها الإنسان على طهارة، بل حتى لو وضعها على غير طهارة فله ماذا؟ أن يمسح عليها، بخلاف الخف فإنه لا يمسح إلا لمن لبسه على طهارة. إذن فهذه يعني فروق خمسة، يعني توجد بين المسح على الخف وبين المسح على الجبيرة. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من الحديث عن المسائل التي تضمنها حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. طبعا قول الحافظ هنا وعن عمر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق التعريف به. قوله موقوفا، ما معنى موقوفا؟ أي أن هذا الحديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله هو، من كلامه هو. يعني هذا الكلام لم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل قال رسول الله كذا وكذا، لا، بل على أنه من كلامه هو، بمعنى أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال: إذا توضأ أحدكم. إذن فيكون هذا الحديث من كلام عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث مروي عن عمر موقوفا، أي أنه من كلامه ولم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أنس فهو مرفوع، والرفع هو أن يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الفرق بين الموقوف والمرفوع. إذن عمر لما ذكر هذا الكلام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهو موقوف عليه. وأما أنس رضي الله عنه فقد أضاف هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ولهذا يقول الحافظ هنا وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا. إذن هناك فرق بين رواية عمر ورواية أنس، فرواية عمر رضي الله عنه موقوفة، وأما رواية أنس رضي الله عنه فهي ماذا؟ مرفوعة. وهذا الحديث هذا الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما إلى آخر الحديث، اختلف يعني في إسناده أهل العلم. وذهب ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه تنقيح التحقيق إلى أن إسناده قوي، ولهذا حكم عليه ابن عبد الهادي رحمه الله بأن إسناده قوي، وهو مخرج أيضا في كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبالتالي فهو يعني حديث ثابت إن شاء الله تعالى، وله يعني أحاديث يعني تشهد لمعناه، يعني له أحاديث يعني تشهد لمعناه، ولعله أنه سبق ذكر بعضها. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، فنقول هو حديث ثابت قواه ابن عبد الهادي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله يعني شواهد يصح بها. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. طيب هذا الأمر هنا هل هو أمر للإباحة والجواز أم أنه أمر للإيجاب يعني للوجوب؟ إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، هذا فعل مضارع مصدر بلام الأمر، فنقول هذا الأمر هل هو للوجوب أم أنه للجواز؟ الظاهر أنه للوجوب، طبعا هذا هو الأصل، الأصل أن الأمر ماذا؟ للوجوب، ولكن هناك قرينة في الحديث تدل على أنه ليس للوجوب وإنما هو للجواز. يعني لما قال إن شاء قال بعد ذلك ما سيأتي ولا يخنعهما إن شاء إن شاء، إذن ف يعني هذه الجملة المعترضة إن شاء تدل على أن ما سبق من أمر ليس للوجوب وإنما هو ماذا؟ للإباحة والجواز. إذن نقول قوله عليه الصلاة والسلام فليمسح عليهما وليصلي فيهما هذا ليس للوجوب وإنما هو للجواز، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن شاء. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء ولا يخلعهما إن شاء. إذن هذه الجملة يعني نفهم منها بأنه ما سبق من أوامر ليست للوجوب وإنما هي لبيان ماذا؟ الجواز. هكذا يعني فسر يعني بعض أهل العلم هذا الحديث، فحمل هذه الجملة على أنها يعني بيان لكون الأوامر السابقة ليست للوجوب وإنما هي للجواز. ومنهم من علق هذا الفعل يعني فعل إنشاء، منهم من علقه بقضية الخلع فقط، منهم من علقه بقضية ماذا؟ الخلع، ولا يخلعهما إنشاء. فبعض العلماء فهم من هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخلعهما إن شاء دليل على أنه يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه ما شاء دون أن يحدد ذلك بزمن، يعني له أن يمسح يوما له أن يمسح يومين، له أن يمسح ثلاثة، له أن يمسح أربعة، وهكذا ما شاء. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخلعهما إن شاء، يعني إن شاء أن لا يخلعهما فله ذلك، وبالتالي فله أن يمسح على خفيه ما شاء دون أن يحدد ذلك بزمن. ولهذا هذا الحديث من الأحاديث كما سيأتي التي استدل به التي استدل بها المالكية على أن المسح على الخفين لا يؤقت بوقت معين، بل الإنسان له أن يمسح على خفيه ما شاء دون أن يحدد ذلك بيوم أو ثلاثة أيام أو يعني أكثر من ذلك، بل له أن يمسح ما شاء. ودليلهم ما جاء في هذا الحديث ولا يخلعهما إن شاء، هكذا يعني فهم ذلك بعض أهل العلم. ولكن الأقرب والله تعالى أعلم هو المعنى الأول، الأقرب هو المعنى الأول، وأن جملة إن شاء تعود على ماذا؟ على قوله إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، يعني إن شاء، وليصلي فيهما إن شاء أيضا، هذا هو الأقرب. لماذا قلنا هذا هو الأقرب لا المعنى الثاني؟ نعم، لأن هناك أحاديث دلت على أن المسح مؤقت بوقت، لأن هناك أحاديث كثيرة دلت على أن المسح مؤقتة وموقتة بوقت معين كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب، إذن يقول عليه الصلاة والسلام ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، إلا من جنابة، بمعنى أن الإنسان إذا أصابته جنابة لابد أن يخلع وأن يغسل جميع جسده، وأن يغسل جميع جسده. هذا هو يعني معنى متن الحديث، يعني هذا ما يذكر في شرح متن هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا فيه عدة فوائد، وهذه الفوائد يعني سبق التنبيه عليها، يعني سبق التنبيه عليها، منها أن المسح على الخفين تشترط له ماذا؟ الطهارة، أن المسح على الخفين تشترط له الطهارة، لأنه قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح. إذن فقوله إذا توضأ هذا شرط، فمسح الخفين يشترط له ماذا؟ أن يلبس الإنسان خفيه على طهارة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الطهارة المشترطة في المسح على الخفين هي الطهارة الكاملة، هي الطهارة الكاملة، أن يتطهر الإنسان طهارة كاملة. ولهذا سبق أن المتيمم ليس له أن يمسح على خفيه، المتيمم ليس له أن يمسح على خفيه لأن طهارته لم تكن كاملة. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث يعني مشروعية الصلاة في النعلي في الخفاف، مشروعية الصلاة في الخفاف لقوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المسح على الخفين إنما يشرع في الطهارة الصغرى دون الكبرى، إنما يشرع في الطهارة الصغرى دون الكبرى، بدليل قوله في هذا الحديث إلا من جنابة، فدل ذلك على أنه في الغسل لا يشرع فيه ماذا؟ المسح على الخفين. وكما قلنا يعني من فوائد هذا الحديث أن بعض أهل العلم استدل به على أن المسح على الخفين لا يتحدد بزمن، وهذه المسألة سنفصلها إن شاء الله تعالى يعني في حديث أو في حديث سيمر معنا في هذا الدرس. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك، يقول عن أبي بكرة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. يقول الحافظ أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. طيب نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث وهو أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه. فنقول هذا الصحابي اسمه نفيع ابن الحارث، اسمه نفيع يعني بصيغة التصغير، اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، نفيع ابن الحارث الثقفي، كنيته طبعا كما جاء في هذا الحديث أبو بكرة. هذا الصحابي أسلم بالطائف، ولهذا فهو ثقفي يعني من أهل الطائف. قالوا في ترجمته أسلم بالطائف ثم نزل البصرة، يعني هو أصلا من الطائف وأسلم بها ثم خرج من الطائف وسكن البصرة يعني بالعراق، سكن البصرة ومات بها، يعني مات بالبصرة سنة 51 أو 52 هجرية. هذا ما يتعلق يعني تعريف مختصر بهذا الصحابي. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فالحديث كما يقول الحافظ أخرجه الدارقطني قال وصححه ابن خزيمة. ما معنى صححه ابن خزيمة؟ أي خرجه في صحيحه، أي خرجه في كتابه ماذا؟ الصحيح. وممن صحح هذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله، يعني ممن صحح هذا الحديث الإمام الشافعي، حيث قال هو حديث إسناده صحيح. ونقل الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري أنه حسن هذا الحديث، نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن البخاري رحمه الله أنه حسن هذا الحديث. ونقل أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تصحيح الخطابي لهذا الحديث، وممن صححه أيضا البغوي في كتابه شرح السنة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في تخريجه لأحاديث مشكاة المصابع. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يعني حديث صحيح ثابت، له أيضا شواهد، ومن شواهده فيما يتعلق بالتوقيت يعني حديث صفوان بن عسال وغيرها من الأحاديث كحديث علي وغيره، ومن شواهده أيضا فيما يتعلق بلبس، أو نقول لبس طبعا الكلمة الصحيحة، لبس يلبس ماذا؟ لبسا، يعني ما يتعلق بالثياب يقال لبس بالضم. وأما اللبس، كلمة اللبس أنا أقولها أحيانا خطأ، كلمة اللبس هو من التلبيس، إذا نقول فيما يتعلق بلبس الخفين على طهارة، يعني هذا الحديث في هذه الجملة يشهد له ماذا؟ حديث أنس السابق لما قال إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. إذن فنقول هذا الحديث يعني حديث يعني صحيح وثابت، له يعني شواهد تشهد لصحته. هذا ما يتعلق ب يعني تخريج الحديث. وأما يعني متن الحديث فهو واضح، عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فمعاني يعني جميع معاني هذا الحديث يعني سبق بيانها وبحثها في الأحاديث السابقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك في آخر حديث من أحاديث باب المسح على الخفين قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين. قال: يا رسول الله أمسح على الخفين، يعني هل أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. قال: نعم وما شئت. قال الحافظ: أخرجه أبو داود أي في سننه، وقال: ليس بالقوي، يعني هذا الحديث ليس بالقوي. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث، فهذا الصحابي اسمه أبي ابن عمارة، اسمه أبي ابن عمارة بكسر ماذا؟ العين. ومنهم من يضم العين فيقول اسمه أبي ابن عمارة، أبي ابن عمارة، ولكن الكسر هو الأشهر، يعني الكسر هو الأشهر في اسم هذا الصحابي، فاسمه أبي ابن عمارة، وهو مدني يعني من أهل المدينة، يعني أصله من المدينة، سكن بعد ذلك مصر، هو مدني سكن مصر، له صحبة، يعني له صحبة، لأنه جاء في نفس هذا الحديث أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه أهل العلم على أنه ليس له إلا هذا الحديث، يعني هذا الصحابي لم يروي إلا هذا الحديث، ومع ذلك فهو حديث ضعيف كما سيأتي، يعني ليس له إلا هذا الحديث، وهو يعني حديث ضعيف لا يصح. ولم يذكروا يعني سنة لوفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيما يتعلق بالتعريف بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فكما قال الحافظ، قال: هذا الحديث رواه أبو داود، وقال ماذا؟ ليس بالقوي. إذن أبو داود خرجه في سننه، وأشار إلى ماذا؟ إلى ضعفه، وأشار إلى ضعفه. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله: اتفاق الأئمة على ضعفه، يعني هذا الحديث اتفق الأئمة على ضعفه، ولهذا كما سبق يعني هذا الحديث ضعفه من خرجه وهو أبو داود، وضعفه أيضا البخاري، وضعفه الإمام أحمد، وضعفه ابن حبان، وضعفه الدارقطني، وضعفه ابن عبد البر، وضعفه أيضا ابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح وغيرهم من الأئمة والعلماء. إذن فهذا الحديث حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، وبالتالي يعني نقول في تخريج هذا الحديث أنه يعني حديث ضعيف لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بمتن الحديث أن هذا الصحابي قال: يا رسول الله أمسح على الخفين، يعني هل لي رخصة في المسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ يعني هل لي أن أمسح لمدة يوم؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت، وما شئت. طبعا هذا الحديث تبحث فيه يعني مسألة ماذا؟ التوقيت في المسح، يعني مسألة التوقيت في المسح، هل المسح يعني له وقت لا يجوز تجاوزه، لا يجوز تعديه، أم أن للإنسان أن يمسح ما شاء، أم أن للإنسان أن يمسح ما شاء. إذن حكم التوقيت في المسح. أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على الخفين لا يتوقت بوقت معين، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على الخفين لا يتوقت بوقت معين، بل للإنسان أن يمسح المدة التي شاء، للإنسان أن يمسح المدة التي شاء. طيب، هذا القول وهو القول بعدم توقيت المسح هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وبه أيضا قال الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم. يعني الشافعي كان يفتي يعني بهذا القول أيضا، كان يفتي بهذا القول أيضا، وهو أيضا مذهب الليث بن سعد، وهو أيضا مذهب الليث ابن سعد الإمام المصري المعروف المشهور. إذن هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة أن المسح موقت بوقت معين لا يجوز تعديه وتجاوزه، وهو كما سبق يوم وليلة لمن؟ للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. إذن هذا هو توقيت المسح، فإذا انتهت هذه المدة فليس للإنسان أن يمسح، بل يجب عليه أن يخلع وأن يغسل رجليه، ثم بعد ذلك له أن يجدد ماذا؟ المسح إذا غسل بعد ذلك. وهذا القول الثاني هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب جماهير العلماء. إذا المسألة فيها قولان: القول الأول أن المسح لا يتوقت بوقت، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، والقول الثاني في المسألة أن المسح له وقت معين لا يجوز تجاوزه وتعديه، وهو مذهب جماهير العلماء. الإمام مالك رحمه الله يروى عنه قول آخر، يروى عنه قول آخر، وهو أن المسح يتوقت في حق المقيم دون المسافر. يعني الإمام مالك رحمه الله يروى عنه قول آخر، وهو أن المسح على الخفين يتوقت في حق ماذا؟ المقيم فقط، فالمقيم ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة، وأما في حق المسافر فلا يتوقت، فلا يتوقت. هذه رواية أخرى عن الإمام مالك، ولكن الرواية المشهورة عنه هي الرواية الأولى، وهو أن المسح على الخفين لا يتوقت لا في حق المقيم ولا في حق المسافر. طبعا الذين قالوا بأن المسح لا يتوقت بوقت وللإنسان أن يمسح ما شاء دون تحديد ذلك بزمن، استدلوا بعدة أحاديث، استدلوا بعدة أحاديث، منها هذا الحديث، حديث من يا جماعة؟ أبي ابن عمارة، منها حديث أبي ابن عمارة، ولكن سبق أنه حديث ماذا؟ ضعيف. استدلوا أيضا بحديث من سبق معنا، حديث أنس، استدلوا أيضا بحديث أنس الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخلعهما إن شاء، ولا يخلعهما إن شاء. فقالوا دل ذلك على أن الماسح له أن يمسح وأن لا يخلع ما شاء، ما شاء من مدة وما شاء من زمن. احتج أيضا بحديث ثالث، وهو حديث خزيمة ابن ثابت، حديث خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسح على الخفين للمسافر، المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، والمقيم يوم وليلة، والمقيم يوم وليلة. يقول خزيمة رضي الله عنه: ولو استزدناه لزادنا. يقول: ولو استزدناه لزادنا، يعني لو طلبنا وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدنا في مدة المسح لزادنا. وجاء في لفظ لابن ماجه, يعني هذا اللفظ الذي أوردناه هو لفظ أبي داود, وفي لفظ لابن ماجه يقول خزيمة رضي الله عنه: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا, ولو مضى السائل على مسألته لجعلها ماذا؟ خمسا. فهذا الحديث استدل به أيضا المالكية على أن المسح لا يتحدد بزمن ومدة, لأن الصحابي قال: ولو استزدناه لزادنا, لو استزدناه لزادنا. وهذا الحديث بالمناسبة يعني حديث ثابت, حديث ثابت أورده الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه الصحيحة كصحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه وغيره. إذن فهو حديث ثابت. والشاهد كما قلنا من هذا الحديث عند المالكية أن الصحابي قال: ولو استزدناه لزادنا. ولكن هذا الكلام يا جماعة هل فيه حجة؟ نقول ليس فيه حجة ودليل. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة؟ ما سألوه. إذن الزيادة لم تسأل من طرف الصحابة, وبالتالي الزيادة لم تقع, والعبرة في الشرع بما وقع, صح ولا لا؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام زادهم لقلنا بتلك الزيادة, لقلنا بتلك الزيادة, وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزدهم إذن نقف عندما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول يعني ردا عن هذا الاستدلال, جاء في لفظ ابن ماجه أنه قال: ولو مضى السائل على مسألة لجعلها خمسا. نقول: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها خمسا لكانت هذه الخمس أيضا حدا, صح ولا لا؟ لو زادهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خمسة أيام, فهذا يدل على أن المسح له وقت أيضا, وستكون مدته إلى خمس, صح ولا لا؟ إذن فلا يكون في هذا الحديث أصلا حجة, لأنهم هم يستدلون به على أن المسح ليس له مدة أصلا, يعني لا ثلاث ولا خمس. ونحن نقول جاء في بعض الروايات أنه قال: ولو يعني استمر السائل في مسألته لجعلها خمس. فنقول أصلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصلها إلى خمس, ولو أنه أوصلها إلى خمس لكانت هذه الخمس هي الحد. فكيف يعني يستدل به على أنه لا حد لهذا المسح إطلاقا؟ إذن فنقول ليس في هذا الحديث حجة, ليس في هذا الحديث حجة, لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوه الزيادة, والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزده, فدل ذلك على أن يعني حد المسح وقف عند ثلاثة أيام بلياليهن فيما يتعلق بالمسافر, ويوم وليلة فيما يتعلق بالمقيم. استدلوا أيضا بحديث رابع وهو حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة, خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة, فدخلت على عمر بن الخطاب, فدخلت على عمر بن الخطاب يعني وهو بالمدينة, فقال أي فقال له عمر: متى أولجت خفيك في رجليك, يعني متى أدخلت خفيك في رجليك. وهذا يسمى عند أهل اللغة ماذا؟ يسمى قلبا, لأن هل الخف هو الذي يدخل رجل ولا العكس؟ طبعا العكس. وعمر يقول له: متى أولجت خفيك في رجليك. هذا يسمى في اللغة من القلب, يسمى قلبا. طيب, إذا قال له: متى أولجت أي أدخلت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة, يعني قبل أسبوع. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة, قال: أصبت السنة. وهذا الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار, والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك وعنه الإمام البيهقي في سننه، وقال الدارقطني هو صحيح الإسناد، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي على ذلك، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى هو حديث صحيح. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححه، إذن فهو حديث صحيح. والشاهد في هذا الحديث أن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مسح لمدة أسبوع كامل، مسح لمدة أسبوع كامل، وأقره عمر بن الخطاب على ذلك، بل قال له ماذا أصبت السنة، بل قال له أصبت السنة، قالوا فدل ذلك على أن المسح لا يتحدد بيوم وليلة أو بثلاثة أيام، بل للإنسان أن يمسح ما شاء، بل للإنسان أن يمسح ما شاء. إذن هذه هي أدلة المالكية التي استدلوا بها على عدم توقيت ماذا المسح. وأما الذين وقتوا المسح، وأما الذين وقتوا المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فاستدلوا بالأحاديث المشهورة التي سبق ذكره، كحديث أبي بكر وحديث علي بن أبي طالب وحديث صفوان بن عسل وغيرها من الأحاديث. نأتي الآن إلى الراجح في هذه المسألة. ما هو الراجح يا جماعة؟ الراجح هو التوقيت، لأن أحاديثه ماذا؟ يعني أوضح وأظهر، صح ولا لا؟ يعني أحاديث التوقيت لا شك أنها يعني أولا هي أصح، يعني من حيث الصحة هي أصح، وهي أصرح أيضا. ولهذا نقول الراجح في هذه المسألة هو القول بتوقيت المسح، القول بتوقيت المسح، وأن المسح مؤقت في حق المقيم بيوم وليلة، وفي حق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن، بثلاثة أيام ولياليهن. ولكن نقول ولكن، وهذا جمعا بين هذه الأدلة، ولكن من ألجأته حاجة، من ألجأته حاجة أو ضرورة إلى أن يزيد على هذه المدة فله ذلك. من ألجأته حاجة أو ضرورة إلى أن يزيد على هذه المدة فله ذلك. وهذا يعني ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى، يقول لكن، يقول لكن، طبعا الأصل هو ماذا؟ الأصل هو التوقيت، الأصل هو التوقيت. يقول شيخ الإسلام لكن لو كان في خلعه، لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها. إذن هذا مثال على ماذا؟ على الضرورة. قال أو كان في رفقة، يعني كان في سفر مع رفقة، متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريقة. هذا مثال آخر، إنسان يكون في رفقة فيخاف إن توقف وخلع وغسل رجليه أن تذهب عنه الرفقة وقد يضيع ماذا؟ الطريق. قال أو يخاف إذا فعل ذلك، يعني خلع من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك، فهنا قيل إنه يتيمم، وقيل إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى، يعني يمسح عليهما للضرورة، لأن لبسهما هنا، يقول لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه. يقول رحمه الله فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوم، بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة وهو حديث صحيح. وجاء أيضا في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام قوله: ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر. وبين أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بأنه هو نفسه عمل بهذه الرخصة، يعني هو نفسه عمل بهذه الرخصة فمسح في حال سفر من أسفاره أكثر من 3 أيام، وذلك لحاجته وضرورته إلى ذلك. إذن فالحاصل الآن أن نقول في هذه المسألة: الأصل هو ماذا؟ التوقيت. الأصل أن المسح موقت بوقت معين ومحدد، ولكن من ألجأته حاجة أو ضرورة إلى أن يزيد على هذه المدة فله أن يزيد جمعا بين هذه النصوص، والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من شرح أحاديث باب المسح على الخفين، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح أحاديث باب نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم.